انسى روحي ومش ممكن انسى، انا حنسى روحي ومش ممكن انسى. معادنا بكرة الساعة خمسة، الساعة خمسة. تعالوا بكرة الساعة خمسة. انا حنسى روحي.